بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في مسند البصريين إلى حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وجده هو حكيم معاوية البهزي رضي الله عنه. نعم. حديث حكيم، إيه، هو أكثر ما يأتي اللي يروي عنه دائما في الغالب حفيده، ونسمع دائما في كتب السنن بهز بن حكيم عن أبي عن جده، وأكثر الناس ما يدري من جد هذا. جده هو معاوية بن حيدة القشيري من بني عامر بن صعصعة. يقول وفد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ونزل البصرة ومات بخراسان، فيكون بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، والمسند هذا المعاوية بن حيدة رضي الله عنه. لكن لا نسمع اسم معاوية بن حيدة، أكثر ما نسمع بهز بن حكيم عن أبي عن جده. نعم. حديث حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند البصريين: حديث حكيم بن معاوية البهزي عن أبيه معاوية بن حيدة البهزي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن الحارث، حدثني شبل بن عباد بن أبي بكير، يعني يحيى بن أبي بكير، حدثنا شبل بن عباد المعنى قال: سمعت أبا قزعة وقال ابن أبي بكير يحدث عمرو بن دينار يحدث عن حكيم بن معاوية البهزي عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني حلفت هكذا، ونشر أصابع يديه حتى تخبرني ما الذي بعثك الله تبارك وتعالى به. قال: بعثني الله تبارك وتعالى بالإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، أخوان نصيران، لا يقبل الله جل وعز من أحد توبة أشرك بعد إسلامه. قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. ثم قال: ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون ثلاثا، ركبان ومشاة، وعلى وجوههم توفون يوم القيامة 70 أمة، أنتم آخر الأمم وأكرمها على الله تبارك وتعالى، تأتون يوم القيامة على أفواهكم الفدام، أول ما يعرب عن أحدكم فخذه. قال ابن أبي بكير فأشار بيده إلى الشام فقال: إلى ها هنا تحشرون. نعم. حديث جامع. يقول حكيم معاوية رضي الله عنه بن حيدة، يقول: إني حلفت هكذا، وأشار بأصابع يدي، حلفت كم مرة؟ تخبرني ما الذي بعثك الله به، هذا اللي حلف عليه. قال: بعثني الله عز وجل بالإسلام. قال: ما الإسلام؟ قال: شهادة لا إله إلا الله، لا شريك له، وأن محمد عبد رسول، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. لابد من هذا. أخواني نصيران، يعني لا يقبل الله التوحيد إلا بالصلاة والزكاة، ولا الصلاة والزكاة إلا بالتوحيد. لا يقبل الله من أحد توبة أشرك بعد إسلامه. يقول هنا عندنا أن هذا وهم، هذه العبارة هذه وهم، وصواب ستأتي في رواية قادمة، وهي أنه قال: لا يقبل الله من مشرك يشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلم. هذه صوابها. لا يقبل الله من مشرك يشرك بعدما أسلم عملا أو بمعنى حتى يفارق المشركين إلى المسلمين. أما توبة المرتد مقبولة، إذن فيكون ساقطا منها شيء. هو كاتب: لا يقبل الله من أحد توبة أشرك بعد إسلامه، يضاف إليها أو يفارق المشركين إلى المسلمين. وإن كان نفس العبارة فيها اضطراب، هي لا يقبل الله من مشرك بعد إسلامه عملا كذا، أو يفارق المشركين إلى المسلمين. ثم قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجي أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب في الوجه، ولا تقبح، لا تقول قبح الله وجهك، ولا تهجر إلا في البيت. الهجر درجات، وهجر البيت هذا شديد. ثم قال: ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون. في رواية ابن بكير أشار إلى الشام، وهذا في القرآن، قال تعالى: لأول الحشر، لأول الحشر، واليهود ذهبوا للشام. ركبانا ومشاة على وجوهكم، فيه من هم ركبان، وفيه من هو يمشي، وفيه من على وجهه يسحب، أعوذ بالله. توفون يوم القيامة 70 أمة قبلكم، أنتم آخر الأمم وأكرمها على الله عز وجل. وقول 70 أمة يدلك أيضا على معنى في مسألة الإنذار، الأمم كثيرة جدا لكن جماعها 70 أمة، وكذلك المنذرين والرسل كما قال تعالى حتى يبعث في أمها رسولا، وكما وهذا يوافق حديث لقيط لما قال إن الله يبعث في كل آخر 7 أمم رسولا، فتكون الرسل تحسب بالأمم والأمم تجمع 7 أمم ويرسل لها رسول واحد ويكون حج عليها. لكن أنتم آخر الأمم وأكرمها على الله، تأتون يوم القيامة على أفواهكم الفدام. إيش معنى الفدام؟ على البعير يسمونها فدامة ويحطونها على البريك من أول يوم، أي شيء فيه ثفل مثل القهوة ولا مثل الخمر يحطون على البريق خرقة تكون يعني فيها مثل منخل صغيرة هي بحيث تصفي. فكذلك هنا يوضع الفدام اللي يوضع على البعير. يقول المتنبي في قصيدة الحمى: وضاقت خطة فخلصت منها، خلاص الخمر من نسج الفدام. يعني يقول نسج الفدام كذا شبك، يقول يحطون قدامي شبكات وأخرج من بينها كما يخرج الخمر من نسج الفدام. أول ما يعرب عن أحدكم فخذه، الشهود ما في قلة في الشهود، حتى الفخذ يتكلم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هنا قال الفدام ما يربط على الفم ككتاب وسحاب وشداد، يعني تطلق لها ثلاث ضبوط: ككتاب فدام، وسحاب فدام، شداد فدام، وهي الفدامة هذه. نعم. حدثنا مهنا بن عبد الحميد أبو شبل، حدثنا حماد بن سلمة عن أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا كان في من كان قبلكم رغسه الله تبارك وتعالى مالا وولدا حتى ذهب عصر وجاء عصر، فلما حضرته الوفاة قال: أي بني، أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فهل أنتم مطيعي؟ قالوا: نعم. قال: انظروا إذا مت أن تحرقوني حتى تدعوني فحما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففعلوا ذلك، ثم هرسوني بالمهراس يومئ بيده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففعلوا والله ذلك، ثم ذروني في البحر في يوم ريح لعلي أظل الله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففعلوا والله ذلك، فإذا هو في قبضة الله تبارك وتعالى. فقال: يا ابن آدم، ما حملك على ما صنعت؟ قال: أي ربي مخافتك. قال: فتلافاه الله تبارك وتعالى بها. نعم. فهرسه بالمهراس، بعد ما صار فحم هرسوه بالمهراس يوم بيده. والمهراس يهرسون هرس. وقال: اذروني في البحر في يوم ريح لعلني أظل الله، يعني أفوت الله عز وجل. قالها في غير شعور، من غلبة الخوف طار عقله، اللي هو موحد ومؤمن، وما قاله إلا من شدة الخوف التي أذهلته عن هذا الكلام. يدل عليه آخره إن الله عز وجل غفر له، لو كان فعل أمرا كفريا ما يقبل المغفرة. وأول من وقع على هذا المتشابه ثم قاس عليه مسائل الشرك ابن حزم الجهمي، هو أول من احتج بهذا الحديث، ثم تبع ابن تيمية ونفخ فيه، ثم تبعوه المتأخرين وقالوا هذا الحديث يدل على أن من فعل كفرا يعذر، وأن هذا فعل كفر، وأخذوا يجلجون في هذه الشبهة مع أن الآيات والأحاديث والمحكمات واضحة، لكن سبحان الله يقعون على المتشابه، وهذا أعوذ بالله بلى منهم. وأما ابن حزم فهو مفتون بهذا الشيء، هو اللي نفخ فيه المسائل هذا، لأن أصلا ابن حزم يجحد حديث الافتراق ويقول: ما تفترق الأمة على 70 فرقة، والأمة هذه كلها مرحومة، حتى جهمية وأشعرية وكلهم، لأنه جهمي أصلا. لكن التقط ابن تيمية هذا الكلام وهو اللي يعني أثر في الناس، ولا ابن حزم ما يعتبرهم بكلامه. هذا الكلام من المتشابه، ونحن قد بينا أن في طرقه أنه ما لقي الله إلا بالتوحيد كذا في الطريق، لقي الله عز وجل بالتوحيد، لكن هذا أمر غلب عليه، مثل اللي أخطأ من شدة الفرح، هذا أخطأ من شدة الخوف، أمر غلب عليه، فكيف يجعل هذا ويدفع به في نحر النصوص الواضحة؟ وبعدين حتى لو سلم إن هذا قاله، هل هذا مثل من أشرك؟ يعني الآن من شك حتى الشيخ ابن باز يقول هو ما جحد صفة، شك في كمال صفة، هو يدري أن الله يقدر. يعني الآن لو استرسلنا مع ابن حزم في خرابيطة هذه، هو الآن يعرف أن الله يقدر، لكن حدود القدرة، يعني لو قلنا أن الرجل ما غلب عليه، حدود القدرة هي اللي شك فيها كمال القدرة. وهم الآن ما يكفرون الأشعرية، هم يجحدون وما بيشكون في الكمال، يجحدون سبع صفات ومئة صفة، يجحدون ما يكفرون، وهنا يقولون لا كفر لأنه يوافقهم في ما يشتهون. نعم. حدثنا يزيد أخبرنا شعب عن أبي قزع عن حكيم المعاوية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأله رجل ما حق المرأة على الزوج؟ قال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. كل هذه يخطئ الناس فيها، أما التقصير في النفقة أو الضرب في الوجه، أكثر الناس لو ضرب بالمرأة يضربها في الوجه، وهذا ما يجوز له، ولا يقبح يسبه ويسب وجهه ويسب أهله، ولا تهجر إلا في البيت، يعني خل الأمر في البيت. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أبو قزعة سويد بن حجير الباهلي عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن أخاه مالكا قال يا معاوية إن محمدا أخذ جيراني فانطلق إليه فإنه قد عرفك وكلمك. قال فانطلقت معه فقال دع لي جيراني فإنهم قد كانوا أسلموا، فأعرض عنه فقام متمعطا فقال أما والله لئن فعلت إن الناس ليزعمون أنك تأمر بالأمر وتخالف إلى غيره، وجعلت أجره وهو يتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول؟ فقالوا إنك والله لئن فعلت ذلك إن الناس ليزعمون أنك لتأمر. فقالوا إنك والله لئن فعلت ذلك إن الناس ليزعمون أنك لتأمر بالأمر وتخالف إلى غيره. قال فقال أو قد قالوها أو قائلهم أو قائلهم فلئن فعلت ذاك وما ذاك إلا علي وما عليه من ذلك من شيء أرسلوا له جيرانه. نعم. لأن كان قولهم حقا، يعني معناها لأن كان قولهم حقا أني أفعل الأمر بالأمر وخالف لغيره، فما ذاك إلا علي، يقول ما ذاك إلا علي وما عليه من ذلك شيء، يعني أنا بريء ما يعملون وهم بريء ورآهم ما يعمل. ويقال أنه قال ذلك حين اعتمد على خبره وظهر له أنه حق أن الناس قالوا ذلك، قال ما عليهم من ذلك مشي أرسلوا له جيرانه. وفي هذا أن الأنبياء تصبر. شوف الآن هذا النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يواجه بهذا الكلام، إنك أن الناس يزعمون يتكلمون، يعني حتى الأنبياء ما يسلمون من الناس، الناس يتكلمون أنك تأمر بالأمر وتخالف إلى غيره، وحاشاه عليه الصلاة والسلام، لكنه يفعل الأمر من الله يوحى إليه. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى. إذن في هذا المسند 3 أحاديث عن أبي قزعة والرابع عن الجريري عن حكيم معاوية، وسيفصل حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده لوحده. فإذن هذا حكيم بن معاوية روى عنه أبو قزعة 3 أحاديث، حديث اللي حرق وحديث اللي حلف بالإسلام وحديث هذا إن أخاه مالكا قال يا معاوية إلى آخره، والجريري حديث أنتم توفون 70 أم. الآن سيأتي بحديث حفيده بهز بن حكيم. نعم. حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه. حدثنا إسماعيل بن علي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإن آخذوها منه، وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا جل وعز، لا يحل لآل محمد منها شيء. نعم. في كل إبل سائمة، هنا في اشتراط السائمة، وفي خلاف بين المدينة وغيرهم في مسألة السوم، لكن أكثر الأحاديث على اشتراط السوم أنها تكون ترعى أكثر الحول. في كل 40 بنت لبون، وهذا بعد 120، بعد ما تكمل 120 وتأتي 121 يبدأ الحساب هذا، في 40 بنت لبون وفي 50 حقة، لا تفرق الإبل عن حسابها. ثم ذكر أنها عزمة من عزمات الله وأنها لا يحل على محمد منها شيء، وحسب نية اللي أعطاها، ومن منعها سنأخذها وشطر إبله، هذا تعزير بالمال. تعزير بالمال على ترك الأمر، سنأخذها وشطر إبله، أو في الحديث الآخر وضعفها، أو مثلها معها، عزمة من عزمات ربنا. نعم، هذا إذا كان مقدور عليه، وإذا كان ممتنع يقاتل، كما قاتل الصديق الذين منعوها. أما إذا كان مقدور عليه يقام عليه هذا الحد أو هذا التعزير، تأخذ منه بالقوة ويعزر أيضا حتى يذهب الشح عنه. نعم. حدثنا إسماعيل وأخبرنا باز بن حكيم عن أبيه عن جده أن أباه أو عمه قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جيراني بما أخذوا فأعرض عنه، ثم قال أخبرني بما أخذوا فأعرض عنه، ثم قال أخبرني بما أخذوا فأعرض عنه، فقال لئن قلت ذاك إنهم ليزعمون أنك تنهى عن الغي وتستخلي به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال؟ فقام أخوه أو ابن أخيه فقال يا رسول الله إنه قال لقد قلتموها. قال فقال من بعد إنه يعني إنه يتعذر له. قال فقال لقد قلتموها أو قائلكم استفهامه، يعني أنتم قلتوها أو واحد منكم قالها. نعم. ولئن كنت أفعل ذلك إنه لا علي وما هو عليكم، خلوا له عن جيرانه. أصلا هذا الكلام الله لقنه ذلك، لقن هذه الحجة، ومفروض أنها تصير دائما حاضرة عندنا حتى ما يستمر الجدل. إن الله قال فإن كذبوك فقل لعملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. الحجة هذه لا تغيب عنا حتى بس تقطع النزاع. إذا قالوا أنت تسوي كذا وأنت متأكد أنك أنت ما تفعل الحرام لكنهم تشويش، قل أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعمل، لعملي ولكم عمل. نعم. حدثنا أبو كامل عن حماد حدثنا أبو قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى لا يقبل توبة عبد كفر بعد إسلامه. بالإجماع أن المرتد تقبل توبته إلا بعضهم، فلعل هذا وهم وسيأتي تكملته. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا مامر عن بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من قومي في تهمة فحبسهم، فجاء رجل من قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال يا محمد علام تحبس جيرتي؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال إن ناسا لا يقولون إنك تنهى عن الشر وتستخلي به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول؟ قال فجعلت أعرض بينهما بالكلام مخافة أن يسمعها فيدعو على قوم دعوة لا يفلحون بعدها أبدا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم به حتى فهمها، فقال قد قالوها أو قائلها منهم، والله لو فعلت لكان علي وما كان عليهم، خلوا له عن جيرانه. إذن جيرانه في تهمة، حبسوا في تهمة، وهذا فيها أيضا مشروعية الحبس في التهمة، يعني لا يشترط أن تقوم البينة في الحبس، وإنما إذا كان في اتهام وقامت القرائن يحبسون حتى يتأكد منهم، إما في سرقة ولا في قتل ولا في شيء. الله المستعان. ما أصبر الأنبياء. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأله مولاه فض ماله فلم يعطه جعل يوم القيامة شجاعا أقرع. مولاه يعني قريبه اللي يلزم نفقته، هذا إذا حبس الحقوق وعنده فضل مال يعني شيء زائد، هذا اللي يكنز الذهب والفضة يجعل لهم القيامة شجاعا أقرع. الشجاع هو الثعبان الكبير، والأقرع اللي تمرط شعر رأسه من كثرة السم، نعوذ بالله، يكون الأقرع اللي ذهب الزبيبات اللي في رأسه من السم، نعوذ بالله من حاله. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث القوم ثم يكذب ليضحكهم، ويل له وويل له. نعوذ بالله. أكثر اللي يحصل الآن هكذا سواء في الانترنت ولا في المجالس، يكذب ليضحكون ويخشى أن تكون النكت من هذا الباب، لأن النكت كثير منها كذب ولو كان هزل، يخشى والمراد الدافع لها الاضحاك، يخشى أن تكون من هذا الباب. ولذلك صدق الصحابة لما قالوا لن يبلغ عبد حقيقة الإيمان، يعني يكون إيمانه حقا، حتى يترك الكذب ولو كان مازح، وإلا لن يبلغ حقيقة الإيمان ويترك المراء وإن كان محق. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أبو قزعة البهلي عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعي هذه أن لا آتيك. غرانا عفان وطبق كفيه: فبالذي بعثك بالحق، ما الذي بعثك به؟ قال: الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: أن يسلم قلبك لله تعالى، وأن توجه وجهك إلى الله تعالى، وتصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. أخوان النصيران، لا يقبل الله عز وجل من أحد توبة أشرك بعد إسلامه. إذا كان إسلامه صحيح، هذا أيضا له، ترى له وجه، له وجه. وإن كان سيأتي، إن كان إسلامه صحيح، كما قال تعالى: كيف يهدي الله قوما، في سورة آل عمران، كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم من عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين في أبدا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. شوف أول آية يقول: كيف يهدي الله قوم كفروا بعد إيمانه، ثم قال: إلا الذين تابوا. فمعناه أن المرتد له توبة، إلا بعضهم، بعض اللي المرتدين ما لهم توبة في الدنيا، لكن في الآخرة لهم توبة إن كان صادق، مثل اللي تكررت ردته: إن الذين آمنوا ثم كفروا، ثم آمنوا ثم كفروا، ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبته، وأولئك هم الضالون. ومثل بعض ساب الله وكذا، هذا ما تقبل توبته في الدنيا، وفي الآخرة تقبل إن شاء الله. الصادق مطلقا مفتوح بابه ما دام ما غرغر. نعم. قلت: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. قال: تحشرونها هنا، وأوم بيده نحو الشام، مشاة وركبان، وعلى وجوهكم تعرضون على الله تعالى وعلى أخوهيكم الفداء، وأول ما يعرب عن أحدكم فخذه. وقال: ما من مولى يأتي مولا له فيسأله من فضل عنده، من فضل عنده فيمنعه، إلا جعله الله تعالى عليه شجاعا ينهسه قبل القضاء. ينهشه بالشين، ينهشه قبل القضاء. عندك بالسين خطأ، الثعبان قال له النهش. النهس يكون في بني آدم إذا كان بأطراف الأسنان، نهس منها نهسة، والنهش أشد، وهذا تطلق على الثعبان ينهش. نعم. قال عفان: يعني بالمولى ابن عمه. المولى ذكرنا في التفسير لتسع معاني عند العرب في قوله تعالى: ولكل جعلنا موالي، فيطلق على المعتق وعلى العتيق، ويطلق على الحليف، ويطلق على القريب، ويطلق له معان كثيرة. هنا مثل قوله تعالى: يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، أقاربه. نعم. قال وقال: إن رجل ممن كان قبلكم رغسه الله تعالى مالا وولدا حتى ذهب عصر وجاء آخر، فلما احتضر قال لولده: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. فقال: هل أنتم مطيعي؟ وإلا أخذت مالي منكم. انظروا إذا أنا مت أن تحرقوني حتى تدعوني حمما، ثم هرسوني بالمهراس. وأدار رسول الله صلى الله عليه وسلم يده حذاء ركبتيه. يديه. الله نفعل هكذا. هو كان حذاء ركبتيه وقال: اهرسوني بالمهراس. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعلوا والله. وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: بيده هكذا. ثم ذروني في يوم راح لعلي أظل الله تعالى كذا. قال عفان: قال أبي وقال مهنا أبو شبر عن حماد: أظل الله، ففعلوا والله ذاك. فإذا هو قائم في قبضة الله تعالى، فقال: يا ابن آدم، ما حملك على ما فعلته؟ قال: من مخافتك. قال: فتلافاه الله تعالى بها. حدثنا حسن قال حماد: فيما سمعته قال: وسمعت جريري يحدث عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم آخرها وأكرمها على الله عز وجل، وما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، وليأتين عليه يوم وإنه لكظيظ. نعم. حدثنا يزيد أخبرنا جريري أبو مسعود عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجيئون يوم القيامة على أفواهكم الفداء، وإن أول ما يتكلم الآدمي فخذه وكفه. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو قزعة وعطاء عن رجل من بني قشير عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرأتي علي؟ قال: تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تهجر إلا في البيت. حدثنا يزيد وحدثنا باز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: قلت يا رسول الله ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. حدثنا يزيد وأخبرنا باز عن أبيه عن جده قال: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. حدثنا يزيد وأخبرنا باز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا نبي الله نساؤنا من أتي منها وما نذر؟ قال: حرثك اكتي. قال: حرثك ائت حرثك أن شئت غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، وأطعم إذا طعمت واكسو إذا اكتسيت، كيف قد أفضى بعضكم إلى بعض إلا بما حل عليها. إذا كان له طريق عليها وإلا قد صار بينكم من القرب حتى أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قوله دائما ننتبه إلى تفسير ابن عباس، قوله يأتي حرثك أنها شئت، إذا كان في موضع الحرث، إذا كان في موضع الحرث الذي يكون منه الولد، وليس معناه يعني لا يذهب الإنسان إلى الفهم الفاسد، يأتي حرثك أنها شئت لأن حرث. نعم. حدثنا يزيد أخبرنا باز عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله أين تأمرني؟ قال: ها هنا، ونحى بيده نحو الشام. قال: إنكم محشرون رجال وركبان وتجرون على وجوهكم. نعم. حدثنا يزيد أخبرنا باز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي رجل مولاه فيسأله من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة شجاع يتلمظ فضله الذي منعه. والله أن هذه ترى يقع فيها كثير من الناس، يجي ابن عمه ولا قريبه يطلب منه مال وهو عنده فضل، وهذاك مو معروف بالمواطلة ولا اللعب، يمنع. يعني هذا فيه وعيد. لا، يأتي يطلب من حاجة محتاجه، ابن عمه مضطر ولا أخوه ولا مضطر، وأنت عندك فضل مال، وابن عمك هذا مو معروف بالملاعبة وكذا بالتلاعب، يجي يطلبك مال، وهذا يدل على مسألة إن في المال حقوق غير الزكاة، في المال حقوق غير الزكاة. وهذه مسألة مشهورة عند السلف، احضرت الأنفس الشح. يعني أول شيء إنه قريب لك ويلزمك، والشيء الثاني إنه محتاج، والشيء الثالث أنت عندك فضل مال، ما فيه سبب إلا الشح الغالب الهالع، ففيه الوعيد هذا لعله يرتدع، خاصة إذا كان مضطر. أما إذا كان كمال ما يلزمك، إذا كان كماليات ولا شيء ما يلزمك، لكن مضطر تفك عن فرجة كربة. نعم. حدثنا يزيد أخبرنا باز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله إنا قوم نتساءل أموالنا. قال: يتساءل الرجل في الجائحة أو الفتق ليصلح به بين قومه، فإذا بلغ أو كرب استعف. كرب يعني قارب، أو كرب يعني قارب، هذا يفسر اللي قبله. متى يسأل رجل قومه؟ إن قومنا تساءل أموالنا فيما بينه. قال: تسأل في أمرين، الأول الجائحة، أصابك جائحة كارثة، والثاني فتق بين القبيلة، فتجي تدفع المال لتصلح بينهم، فينبغي أن تساعدون في هذا، وإذا جاء ابن عمه لا يمنع. فإذا بلغ أو كرب، يعني مو بلازم عاد يكمل اللي عليه كله، إذا قارب بحيث أنه تعدى مرحلة الخطر وأصبح يمكن يغطي استعف. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم عن باهز قال: حدثني أبي عن جدي قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عوراتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله تبارك وتعالى حق أن استحيا منه. الله سبحانه وتعالى حق أن يستحي منه معنويا، لكن لا يعني هذا أن الإنسان لا يكون عريان أثناء الغسل، أو إذا كان، لأن الأنبياء هم أشد ناس حيان وكانوا يغتسلون عرة. موسى عليه السلام اغتسل عاريا حتى فر الحجر بثوبه ورأت بني إسرائيل عورته، وأيوب عليه السلام اغتسل عريانا ونزل عليه جراد من ذهب أخذ يجمع، كله في الصحيحين. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يغتسل كذلك، لكن الله عز وجل حقا يستحي منه. الشيء اللي تستطيع أن تتدارك فيه كشف العورة افعله، والشيء اللي لابد من كشف العورة فيه فالله حقا يستحي منه. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن باهز فذكر مثله قال فالله جل وعز أحق أن يستحي منه، ووضع يده على فرجه. نعم. حدثنا يونس عن حماد بن زيد قال أيضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده فوضعها على فرجه. نعم. حدث ها؟ يعني إذا كان يتروشون سوا، ولا إذا كان القوم يغتسلون سوا، ولا في مسبح، ولا في حمام، ولا في الأشياء الأماكن العامة، ولا في سيل، ولا فاحذر. إن استطعت لا يراها أحد لا يرى، إن استطعت قدر استطعت. الناس الآن يتساهلون، وسبحان الله كل ما يضعف الإيمان يتساهلون في العورات، تلقاهم الآن الشرتات وهذا، وتجده يعوذ بالله الصفاقة خاصة في الأماكن العامة هذه. حتى الآن اللي يتوضح أحيانا ترى العورة من الركبة، أكثر الناس خاصة في البوادي وكذا يعتبرون أن الفخذ هذا ما في كلام، ويقولون هذا ما يغطيه الحرمة، ولو قلت له غط فخذك يقول له هذا ما يغطيه الحرمة، ويجعلون مرة يعني يا الله المغلظ، ما يسمون عورة للمغلظ، هذا كله من الجفاء ومن قلة الإيمان. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن باهز قال أخبرنا أبي عن جدي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عادي أولاء، وضرب إحدى يديه على الأخرى أن لا أتيك ولا آتي دينك. حالف كم مرة أنه ما يجيه ولا يجي دينه، لكن الله الإجابة. شوف الإنسان مهما حلف الأمور تمشي على تدبير الله عز وجل. نعم. وإني قد جيت امرأة لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله عز وجل ورسوله، وإني أسألك بوجه الله بما بعثك ربنا إلينا. هذا والله سؤال حسن. أول شيء حلف وعلمه أنه حالف أنه ما يجي، ثم جاء هو لا يعقل شيء إلا ما علم الله ورسوله، ثم أسألك بوجه الله بما بعثك ربنا إلينا. نعم. قال بالإسلام. قال قلت يا رسول الله وما آية الإسلام؟ قال أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت، تخليت من الشرك، كفرت بالطاغوت. نعم. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وكل مسلم على مسلم محرم أخوان نصيران، لا يقبل الله عز وجل من مشرك يشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين. ما لي أمسك بحجزكم عن النار؟ ألا إن ربي داعي وإنه سائلي، هل بلغت عبادي؟ وأنا قائل له ربي قد بلغتهم، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، ثم إنكم مدعوون ومفدمة أفواهكم بالفدام. وإن واو ومفدم بدون واو، مدعوون مفدمة مفدمة أفواهكم بالفدام، وإن أول ما يبين وقال بواسط يترجم. نعم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على فخذه قال قلت يا رسول الله هذا ديننا؟ قال هذا دينكم، وأينما تحسن يكفك. سبحان الله، كلام جامع واضح. يعني هذا الحديث يبين التوحيد فعلا، أسلمت وتخليت وتفارقت المشركين. شوف مفارقة المشركين ما يثبت دينك لين تفارقهم، يعني إذا كنت معهم فأنت معرض أن ترجع وترتد، يغلبونك إما ترغيب أو ترهيب أو فتنة، فلا بد تفارق المشركين. ومعنى القبول هنا قد يكون القبول بالدرجة الثانية، نفي القبول، قد يكون وعيد مثل نفي القبول من المبتدع وغيره حتى يفارق المشركين إلى المسلمين. سمونا أنتم الفدامة؟ أفدامة اللي في وجهه يحط في فم الجبن، هذا الفدامة. هنا قال مفدمة أفواهكم. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا باسم حدثني أبي عن جدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجنا فله أجرها، ومن منعها فإن أخذوها وشطر إبله عزبة من عزمات ربنا تبارك وتعالى، لا يحل لآل محمد منها شيء. يكفي.